الحمد لله رب العالمين. يقول الشوكاني رحمه الله: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وهذه قد ذكرناها. قال: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. هذه المسألة مسألتان، ليس مسألة واحدة. كثير من الناس يعدها مسألة، بمعنى مثال، وبالمثال يتضح المقال. أنت إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير، واضح؟ هل يستلزم إذا أردت أن تدرك الجماعة، هل الجماعة تدرك بلزوم ركعة أم الجماعة تدرك بأي شيء كان، المهم أنك لا يسلم الإمام حتى تكون معه؟ يبقى هذه مسألة، هل تدرك الجماعة بذلك؟ رجل مثلا دخل والإمام في التشهد الأخير، كبر وجلس معه في التشهد ثم سلم الإمام وقام هو ليكمل بقية صلاته، هل بذلك يكون أدرك صلاة الجماعة أم لا؟ هذه مسألة، بخلاف مسألة هل إذا أدرك مع الإمام الركوع يدرك الركعة أم لا. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ مسألتان، ليست مسألة واحدة. المسألة الأولى ألا وهي: هل يدرك بأقل شيء مع الإمام الجماعة؟ يعني لو أنني دخلت والإمام كان في التشهد الأخير، هل إذا دخلت وجلست كبرت ثم جلست معه في التشهد ثم سلم، هل أكون بذلك أدركت الجماعة؟ واضح؟ أم أنه حتى أدرك الجماعة لابد وأن أدرك معهم ركعة؟ هذه مسألة، مفهوم؟ هذه اختلف فيها أهل العلم على عدة مناحي، عدة أقوال. من أهل العلم من قال بأنه بالتشهد أو بأقل شيء يدركه المأموم مع الإمام فقد أدرك الجماعة، يبقى حاز أجر الإيه؟ أجر الجماعة 27 درجة. وهذا مذهب إليه أبي محمد ابن حزم، وهذا مذهب إليه الأحناف. خلاص كده؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واضح؟ فما أدركتم فصلوا. أنت أدركت إيه؟ أدركت التشهد، أدركت السجدة الأخيرة، السجدة الأولى مثلا، واضح هذا؟ ما الذي أدركته؟ أنا أدركت السجدة الأخيرة الثانية من الركعة الرابعة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرك هنا أن تجلس وتصلي ما أدركت إلا إذا كان يريد لك خير الخيرين، وخير الخيرين الجماعة. واضح هذا؟ ولو كان بذلك لا يدرك الجماعة لكان النبي عليه الصلاة والسلام الحريص الذي وصفه رب العالمين، قال حريص عليكم، لكان يقول تنتظر حتى تصلي جماعة أخرى، مفهوم؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهنا مسألة في الهامش مهمة جدا. بعض الناس بيدخل المسجد يجد الإمام مثلا ساجد فيفضل واقف، يظل واقفا حتى يقوم الإمام من السجود. ده غلط، هذا غلط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا. أنت وجدت الإمام في السجود أسجد، أنت أدركته على هذه الحالة، أدركته في الركوع اركع، أدركته في التشهد اجلس، مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وعند أحمد قال: إذا أتيتم الصلاة فوجدتمونا سجودا فاسجدوا. أهو بالأمر أهو، ولا تعدوها شيئا، يعني ما تعدهاش ركعة. خلاص كده؟ يبقى تعالى معنا المسألة الأولى، يبقى هل يدرك بأقل شيء في الصلاة الجماعة؟ ما ذكرنا ابن حزم والأحناف هذا دليلهم. الجمهور قالوا لا، لا يدرك بأقل شيء الجماعة، وإنما حتى يدرك أجر الجماعة لابد أن يدرك الإيه؟ لابد أن يدرك الركوع، وبالركوع تدرك الركعة. يبقى كذلك يدرك الجماعة. أما إذا لم يدرك الركوع وأدرك السجدة مثلا الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، هذا ما أدرك الجماعة. مفهوم كده الكلام؟ واضح كده؟ طيب ليه؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب لكن يجاب هنا في إيه؟ إن مذهب الجمهور لما قال تدرك هنا تدرك صلاة الجماعة بالركعة، احنا ذكرنا ان المسألة مسألتان مش مسألة واحدة، هو تدرك الركعة بالركوع وهذا مذهب الجماهير، مفهوم؟ لكن احنا بحثنا في ايه؟ هل تدرك الجماعة ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ احنا نتكلمش هل تدرك الركعة ولا لا، احنا بحثنا في ايه؟ هل تدرك الجماعة؟ أجر الجماعة أخده ولا لا؟ ما بتكلمش في هل يدرك الركعة أم لا؟ ده مش بحثي الآن. أنا بحثي أنه إذا دخل فوجد الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، واضح الكلام؟ فإذا سجدت معه أو في التشهد هل أكون أدركت الجماعة؟ أجر الجماعة؟ هو ده الإيه؟ هو ده البحث. خلاص كده؟ الشيخ ابن عثيمين ليه رأي مخالف لكلا القولين. الشيخ ابن عثيمين بيقول لك إيه في الشرح الممتع، قال إذا جئت المسجد ووجدت الإمام في السجدة الأخيرة أو في التشهد لا تجلس معه، وإنما انتظر حتى يسلم، ثم بعد ذلك تدرك الجماعة مع شخص آخر تكون خرجت من الخلاف. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام غلط، كلام غير صحيح، هذا غير صحيح. ليه؟ الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين اللي علمنا الأخذ بالدليل، لأن إحنا لو عملنا كده هنخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، وهخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا دخلتم المسجد فوجدتمونا سجودا فاسجدوا. يبقى أنا كده خالفت حديثين، يبقى ما ينفعش كلام الشيخ ابن عثيمين هنا. مفهوم هذا الكلام؟ في الشرح الممتع. ما هو الشيخ قال لك نخرج من الخلاف، واضح هذا؟ يعني احتاط للأمر وخروج، أخرج من الايه؟ وأخرج من أمري، من أمر الخلاف. مع أن الشيخ نفسه رحمة الله على الشيخ بيقول الاحتياط هو فعل السنة. الاحتياط إذا أردت الحيطة وأن تأخذ بالأحوط فعل السنة، مفهوم؟ والصحيح في هذه المسألة أنك تدرك الإمام على أي حالة، فإذا أدركت الإمام على أيما حالة فقد أدركت الإيه؟ فقد أدركت الجماعة. يبقى دي مسألة. المسألة الثانية، نعم. بيقول صلاة الجمعة، سؤال جميل، بيقول صلاة الجمعة هل تختلف عن هذا؟ يعني إذا أدرك الإمام، إذا أدرك المأموم الإمام في السجدة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الثانية هل يدرك بذلك الجمعة؟ لو صبرت علي ستكون في المسألة الثانية، واضح؟ لكن أنا أجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لكن من أدرك ركعة، ركعة كاملة ولا بالركوع تدرك الركعة؟ دي بقى المسألة اللي احنا جايلنا، واضح كده؟ دي اللي احنا هنجلها ان شاء الله. انت دخلت المسجد فوجدت الامام راكع، فركعت انت، كبرت الله اكبر ثم ركعت معه، والاصل ان تكبر تكبيرتان، تكبيرة للاحرام وتكبيرة للانتقال، تكبرش تكبيرة واحدة وتركع، لا، تكبيرة للاحرام وتكبيرة للانتقال. بعض الناس الله اكبر روح راكع، طب التكبيرة دي الايه؟ لو قلت للانتقال الصلاة بطل، لو قلت للإحرام يبقى أنت آسف. لما؟ لأنه لابد من تكبيرة الانتقال، يبقى لابد من إيه؟ من تكبيرتين، الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك الله أكبر تكبيرة الإيه؟ للركوع. هل بإدراك الركوع أدرك أنا الركعة، يعني أنا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى، واضح؟ فوجدته راكع، قلت الله أكبر، ثم بعد ذلك تكبرت الانتقال وركعت معه، مفهوم؟ هل أسلم معه؟ لو قلت نعم تسلم معه، إذن أنت تقول بأن إدراك الركعة بإدراك الركوع. لو قلت لا، لو بيصلي العشاء تقول مثلا لا، بل عليك أن تقوم فتأتي به بركعة أخرى، إذن معنى ذلك أنك تقول بأنه ليس بإدراك الركوع تدرك الركعة. واضح الكلام؟ الأحناف والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد على أنه بإدراك الركوع تدرك الركعة. إذا دخلت فوجدت الإمام راكع، أنت بتكبر الله أكبر للإحرام، ثم الله أكبر لتكبيرة الإيه؟ لتكبيرة الانتقال، وأنت بذلك إيه؟ أدركت الركعة، تسلم مع الإمام. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كنت في أول ركعة الأولى. واحتج بحديث لأبي بكرة الثقفي، وهذا القول هو الصحيح الراجح، بل الذي لا يصح غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال: من الذي دب راكعا آنفا؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام عرف إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استووا استقيموا، فإني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي. دي خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يجيش واحد يقف لي يقول استقيموا، أنا بشوفكم من ورايا زي ما بشوفكم قدامي، لا، ده ناخده كده ونشيله ونرميه بره. مفهوم هذا الكلام؟ خد بالك يا يوسف. الشاهد ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام دي خاصية، يقول ايه؟ استقيموا فإني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي. أبو بكر الثقفي دخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فكبر من على باب المسجد الله أكبر، ثم دب ايه؟ ركع، وفضل مشي وهو ركع لغاية ما دخل في الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف حد راكع، لكن لم يتحقق من ايه؟ من وجه، من الذي دب راكعا؟ قالها أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، طب ده نهي عن منكر ولا أمر بمعروف؟ نهي عن منكر ولا تعود، بس شوف قدم إيه قبل إنكار المنكر. زادك الله حرصا، دعاله قبل ما ينكر عليه. شفت كده بالله عليك؟ يعني قبل ما بينكر عليه، انت شفت مثلا واحد بيعمل غلط، هو حريص ان يعمل الشيء صح، لكن هو جاهل ما يفهمش، لا يعرف، ما تروحش تقول له ايه اللي انت بتعمله ده، ما تبطله جهل بقى، انت هتفضلوا عايشين بقى في الجهل اللي انتوا عايشين فيه ده؟ لا، روح له كده وقول له ايه: زادك الله حرصا، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. زي مثلا واحد ايه، مثلا بعد الرفع من الركوع تجد الناس بيقول لك ايه: لك الحمد والشكر، يرفعوا ايديهم عاملين كده، يقول لك ايه: لك الحمد والشكر. ممكن بقى واحد بيعمل ايه كده، وممكن يمسحها على جسمه، تحس انه بيتليف، مفهوم؟ يقعد بقى يمسح على جسمه وراسه وشعره. فانت بتقول له ايه؟ تقول له: بارك الله فيك وربنا يزيدك حرص. هو حريص انه ايه يتعبد، لكن انت بتعلمه، هو جاهل ما يدري ما يعرفش، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنت إن شاء الله حريص على سنته، كان يفعل هكذا: سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، يروح رافع إيدي كده، ثم يضع اليمنى على اليسر. علمته؟ خلاص. دي بخلاف لما تيجي تقول له إيه: خد بالك هذه بدعة، يعني أنا مبتدع؟ ما هو الناس هياخدوها كده، ما عندهمش مسألة إثبات شروط دفاع، ما يفهمش المسألة دي، يعني أنا مبتدع؟ على إنت بتكفرني؟ يعني أنا مش عارف إيه؟ لا، خلي عندك حكمة في الكلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه: زادك الله حرصا، يبقى قدم الدعوة الدعاء، ثم قال الرحمة، ثم قال إيه: ولا تعود. يبقى الرحمة قبل إنكار المنكر، لأنه لا يفهم، لا يعرف. فرق بين الذي زل في المعاملة، وفرق بين الذي انحرف في المعاملة. ما تعملش الاثنين معاملة واحدة، فيه واحد يرتكب المخالفة وهو لا يدري، جاهل، واضح؟ علمه برفق. مفهوم هذا الكلام؟ في واحد منحرف متعمد وعارف كويس ان دي ان هذا خطأ. مفهوم هذا الكلام؟ لا تعامل كلا الاثنين ايه واحدا، لا، وأكثر الناس الآن يلج عليهم هذه الأمور، عدم الفقه في أمور الدين. الشاهد قال له زادك الله حرصا ولا تعد. يعني إيه ولا تعد؟ بعضهم قرأها ولا تعد، يبقى احنا دخلنا كده في تصحيف، صح كده ولا لا؟ مش فاكرين التصحيف؟ بعضهم قرأها ولا تعد. ولا تعد يعني قال لك ولا تعدها ركعة، يعني عليك انك تدها ركعة، لكن الصحيح ان اللفظة دي تصحيف ولا تعد، لكن الصحيح انها ولا تعد، يعني ولا تعد مسرعا. لذلك الرواية دي صحت عند الإمام الطحاوي ولا تعد مسرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. واضح هذا؟ يبقى أبو بكر الثقفي هنا بالركوع أدرك الركوع فأدرك الإيه؟ الركعة. فلو كان عليه ركعة لكان النبي يقول له إيه؟ قم فأتي بركعة، ولكن النبي لم يقل له هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا علم هنا أن بإدراك الركوع تدرك الإيه؟ تدرك الركعة، وده هذا الذي فعله الصحابة. واضح؟ مثل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود دخل مع صاحب له في سنن البيهقي وصححه الألباني في الإرواء، فوجد الإمام راكع فدب راكعا ابن مسعود هو وصاحبه، لما سلم الإمام ابن مسعود سلم، فصاحبه قام إيه؟ يجيب ركعة، فجذبه ابن مسعود قال اجلس، بعد ما سلم قال إننا لم ندرك، قال بل أدركت. بيقول له إننا لم ندرك الركعة، قال بل إيه؟ بل أدركت. يبقى بالركوع عبد الله بن مسعود بيقول بالركوع تدرك الإيه؟ تدرك الركعة. عبد الله بن الزبير واضح، وكان أميرا للمؤمنين، قام على منبر الجمعة أمام المسلمين قال إن من السنة بإدراك الركعة تدرك بالركوع أمام الناس جميعا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا الصحيح أن بإدراك الركوع تدرك الإيه؟ تدرك الركعة، بخلاف ما ذهب إليه البخاري وما ذهب إليه الشوكاني وما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، بأن قالوا بأنه ليس بإدراك الركوع تدرك الركعة. كذلك في صلاة الجمعة، إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية وهو راكع فقد أدركت الجمعة. يبقى تعمل إيه؟ بعد ما يسجد ويسلم تقوم تأتي بركعة، وإلا الأصل يعني أنك تأتي لتسمع خطبة الجمعة. واحد بيتعجب من الناس اللي بتيجي في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، هو لماذا شرعت خطبة الجمعة؟ لماذا شرعت هذه الصلاة مقارن لها خطبة؟ واضح؟ مقارن لها الخطبة كي يتعظ المسلمون، يعرفوا دينهم، واضح؟ يعرفوا أحكام دينهم. فعجب لأناس يفضل سهران طول الليل، مفهوم؟ وينام مثلا بعد الفجر، ثم بعد ذلك يصحى لي مثلا إمتى؟ يقول لها مثلا صحيني الأول ما تسمعي المؤذن الله أكبر الله أكبر صحيني، مفهوم؟ فما هي الحكمة إذن من خطبة الجمعة؟ فالأصل أنك تحضر خطبة الجمعة، لكن لو حدث استثناء أنك قمت مثلا ووجدت الإمام راكع في الركعة الثانية، يبقى هنا بتعمل إيه؟ بتدخل الله أكبر لتحل الإحرام، ثم الله أكبر تكبيرة الانتقال وتركع، ثم بعد أن يسلم تقوم إيه؟ تأتي بركعة أخرى، فتكون صليت الجمعة ركعتين. لكن لو أنك جئت بعد الركعة الثانية فأدركت الإمام في السجود السجدة الأولى أو السجدة الثانية في الركعة الثانية، أنت لم تدرك الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلتم فرأيتمونا سجودا فاسجدوا ها ولا تعدوها شيئا، لا تعدها ركعة. طب ماذا أفعل؟ قال ابن مسعود إنما عليه أن يأتي بأربع، وهذا الموافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا تعدها ركعة، إذن الجمعة هنا إيه؟ ذهبت عنك، إذن عليك أن تصليها الإيه؟ تصليها الظهر، والظهر أربع ركعات. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال من لم يدرك الجمعة فليقيم عليها أربع ركعات، في مصنف ابن أبي شيبة. واضح كده المسألة؟ الشوكاني رحمة الله عليه هنا قال والتوقيت واجب، والجمع لعذر والجمع لعذر جائز. الجمع لعذر جائز الأصل أن الصلاة على وقتها كما بين هو والتوقيت إيه؟ واجب. الأصل أنك تصلي الصلاة على الوقت، الله أكبر، تسمع الأذان فتصلي في وقتها. لكن ممكن هناك استثناء، الاستثناء هذا قد يأتي العذر. يعني مثلا هذا جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا بغير قصر، من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وصلى المغرب والعشاء جمعا. واضح النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحضر. فلما قيل لابن عباس لما فعل هذا، لأن الأصل أنك تصلي على وقتها، لما فعل هذا؟ قال لئلا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إذا وقع الحرج ممكن هنا يقع الجمع، مفهوم؟ لكن عند الإيه؟ عند الحرج الشديد، وإلا في الأصل أنك تصلي الصلاة على وقتها. لكن أنا عندي حرج شديد، مثلا في طبيب، الدكتور مثلا داخل يعمل عملية، واضح، فتح بطن ولا فتح قلب ولا فتح مخ، أي فتح، داخل يعمل عملية. العملية دي إمتى؟ العملية دي بعد الظهر، واضح الكلام كده؟ أو العملية دي قبل الظهر، مفهوم؟ طيب معنى ذلك أنه إن دخل قبل الظهر أو دخل بعد الظهر، معنى ذلك أن هذه العملية تقعد مثلا معاه بتاع 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، في عملية ممكن تقعد 12 ساعة، مفهوم هذا الكلام؟ فالطبيب ده يعمل إيه؟ أذن للظهر، وليكن العملية مثلا قبل صلاة الظهر بساعة، المريض لازم دلوقتي يدخل أوضة العمليات، وإلا مش هينفع يستنى دقيقة واحدة. نقول له استنى مثلا عبال ما صلي الظهر جماعة، عبال ما صلي حاضر، ها؟ لا، ده يكون حضر ملك الموت خده. فبتعمل إيه هنا؟ لا، هنا وجب دخول غرفة العمليات لعمل العملية. طب أنا العملية دي هتاخد معايا 6 ساعات، ده أنا هخرج على المغرب. على كده نقول أول ما تخرج فتصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأن هنا في حرج. فهمت بقى قول ابن عباس ليه النبي عليه الصلاة والسلام جمع هنا؟ لألا يحرج أمته، مفهوم؟ دخل العملية بعد صلاة الظهر، يبقى هيصلي الظهر، مفهوم؟ طيب أنا هخرج إمتى؟ ده أنا هخرج مثلا قول بعد العشاء، أعمل إيه؟ يبقى بتصلي الظهر ثم تسلم 4 ركعات، أنت في الحضر ليس في سفر، 4 ركعات، ثم بعد ذلك تقيم لصلاة العصر فتجمع مع الظهر، يسمى بجمع تقديم، ثم تدخل العملية. أول ما تخرج العملية خرجت مثلا بعد العشاء، فتجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. يبقى فهمت هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لألا إيه؟ لألا يحرج أمته، إذا وقع الحرج فنعم إذا، فهم؟ يبقى هذا هو. لكن الحرج ده ما تاخدش المسألة على الإطلاق، لا، زي مثلا جماعة الإخوان لما كانوا في البرلمان والقصة دي، فقال لك في وقت إيه؟ وقت صلاة الظهر دخل عليهم، مفهوم هذا؟ وما فيش صلاة. طب انتم مش هتصلوا يا جماعة؟ قال لك لا، ما احنا ممكن نجمع الظهر مع العصر. قال طب ما انت في حضر. قال لك ما هو حديث ابن عباس لألا يحرج أمته، هنا لألا يحرج أمته؟ أين هو الحرج؟ أنت تستطيع أن تصلي الصلاة على وقتها. شوف التخريف والتحريف، واضح؟ وراح قايم المفتي، مفتي الجماعة، ما هو الجماعة لها مفتي، مفهوم؟ ما هو كل جماعة لها مفتي، زي ما بيقول لك كده كل شيخ وليه طريقة، مفهوم؟ فقام مفتي الجماعة يفتي بإيه؟ بإن احنا نؤخر الصلاة. طب ما هو معنى ذلك إن وقت الظهر إيه؟ هيضيع. بيقول لك احنا نصليها مع العصر. ليه؟ لألا يحرج أمته. طب فين الحرج؟ أنت تستطيع أن تصلي الصلاة على وقتها، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الحرج هنا الأمر الشديد الذي لا يستطيع أحد أن يصلي الصلاة في إيه؟ في وقتها. هنا مسألة، إذا كان هناك مطر شديد جدا بحيث أنك لا تستطيع أن تخرج من بيتك، ولو وصلت من البيت إلى المسجد هناك وحل كبير، واضح، وطين وماء، ما تستطيع. فبعض الناس بيقول إيه؟ إذا نصلي الجمع هذا خطأ، لأنك تستطيع أن تصلي جماعة في بيتك والصلاة على وقتها. في حديث ابن عباس صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس في يوم مطر شديد قال للمؤذن: إذا جئت إلى حي على الصلاة فقل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم في بيوتكم. يعني ليه؟ لأنه مش هيقدروا يخرجوا من بيتهم إلى المسجد، ما دي برضو من رحمة الشرع. لكن أين في الحديث أنهم يصلوا يجمعوا بين الصلاتين؟ لا، الأصل أنه يصلي الصلاة على إيه؟ على وقتها. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها مواقيت، لها أول ولها آخر، مفهوم هذا؟ لذلك الشوكاني هنا قال إيه؟ قال: والجمع لعذر جائز، لعذر كمثل المريض أيضا. مثلا رجل مريض ما يستطيع أن يصلي ويقوم مرة أخرى الظهر والعصر والمغرب، ما يقدرش. أنا لو قمت هقوم مرة واحدة أحرك بس جسمي، يبقى هنا إيه؟ العذر له جائز. قال: والجمع العذر الجائز، والمتيمم وناقض الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. من غير إيه؟ تأخير. يعني أنا المية مثلا مش موجودة، وإحنا ذكرنا بأن التيمم يصار إليه عند أمران: الأمر الأول عدم وجود الماء، الأمر الثاني عند وجود الماء ولكن يتعذر استعماله. الماء موجود لكن أنا مريض ما أقدرش، واضح الكلام كده؟ أو الماء موجود والجو بارد جدا وما أستطيع أن أتوضأ بهذا الماء البارد. لكن هل لك إذا كان الماء منقطع، الماء مقطوع، لكن أنت عارف كويس أزاع مثلا المية هتيجي بعد ساعة، مفهوم؟ أو المية هتيجي مثلا بعد العصر، هل لك أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر أو تؤخره مثلا زي بيقولوا كده هتيجي بعد ساعة أو بعد ساعتين على الوقت الذي قالوا، هل لك أن تؤخر وقت الصلاة كي تصلي مغتسلة أو تصلي مثلا وأنت على وضوء؟ الجواب لا، ليس لك ذلك. وإنما إذا جاء وقت الصلاة وليس هناك ماء وجب عليك التيمم هنا، أو إذا كان هناك ماء وأنت لا تستطيع أن تمسه لمرض ما، لكن عليك أن تتيمم وتدخل مع الجماعة تصلي بهم، لأنك أحسنت فيما فعلت. قال تعالى: وما على المحسنين من سبيل. وأنت أحسنت فيما فعلت، أنت سمعت الأذان واضح فلم تجد ماء فتيمم وتدخل مع الإمام لتصلي صلاة الجماعة، واضح الكلام كده؟ هذا مراد الشوكان رحمة الله عليه في قوله إيه؟ كغيرهم من غير تأخير. لذلك مثلا أنت في القطار راكب قطر، خلاص كده القطر ده رايح بلد صعيد ولا رايح في حتة، يقعد مثلا 5، 6، 7، 9 ساعات. طب أنا أعمل إيه؟ أنتظر حتى أذهب إلى البلد هناك كي أتوضأ وأقف أصلي وأنا واقف وراكع أعطي الصلاة حقها، أم تصلي الصلاة على وقتها على الحال الذي أنت عليه؟ الجواب بل تصلي الصلاة على وقتها على الحال الذي أنت عليه، مفهوم؟ يعني أنت دلوقتي جالس، إيه اللي تقدر تعمله؟ أنت مثلا واخد كابينة لوحدك، القطر اللي بيسموه حتى اسمه غلط، اسمه قطر النوم. شوف يا أخي حتى الأسماء، قطر النوم مش حاجة غريب، حتى الأسماء أسماء كسل، قطر النوم. طب ممكن سمي أي حاجة تانية يعني. فهو واخد كابينة مثلا، والأمر سهل جدا خالص، يعني مش زي القطورة التانية عبال ما يمشي مثلا يروح رايح كده ويجي كده، والعربية بتاعته مثلا بتوديه يمين وشمال، مفهوم؟ لا، ده هو قاعد في الكابينة مرتاح جدا، يعني يقدر يصلي وهو واقف ويركع ويسجد براحته جدا. يبقى ده الأصل إن فيه إيه؟ إنه يستقبل القبلة ويصلي قائم ويركع ويسجد، أمور الصلاة وقتها كلها عليه، مفهوم؟ لكن واحد مثلا تاني واخد درجة تانية، ده قاعد على كرسي، أو واخد درجة تالت قاعد على كرسي، مفهوم؟ ده مش عارف ده بيوصل وما بيوصلش، مفهوم؟ فالمهم إن دول قاعدين على إيه؟ جالسون على كراسي، فده ما يقدرش أصلا، ده مش عارف يقعد. طب هتقول له قوم وقف عشان تصلي، مفهوم؟ فهذا لا يستطيع أن إيه؟ أن يصلي قائماً. يبقى يعمل إيه؟ فإن لم تستطع كما قال النبي العمران، فإن لم تستطع فقاعداً، يبقى صلي وانت قاعد. مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاكم من حديث ابن عمر قال رجل يا رسول الله أصلي في السفينة، كلمة السفينة عند العرب كل شيء كل قارب في الماء، يعني حتى لو كان القارب صغير اسمه عندهم إيه؟ كان اسمه عندهم سفينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائماً إلا أن تخاف الغرق. مفهوم؟ زي مثلا واحد صياد كده أزن عليه الظهر وهو في نص البحر وفي الإيه؟ وفي القارب بتاعه، تقدر تصلي وانت قائم؟ يقول لك أقدر، دي شغلتي، ده أنا بأصطاد وأنا واقف. ماشي، في واحد تاني ما يقدرش يصلي وهو واقف، يبقى يقول له إيه؟ صلي جالس، صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. إلا أن تخاف الغرق يعني إيه؟ صلي قاعدا. فده اللي في القطار هذا ما يستطيع أن يصلي قائما، خلاص صلي وانت قاعد. طب أنا ما أقدرش استقبل القبلة، أنا الكرسي بتاعي كده ومش هقدر أقعد كده. طب الأصل أنك تستقبل القبلة، شوف معاك مثلا بوصلة، إلا أن تعرف البوصلة شوف المشرق فين والمغرب فين، بينهم قبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. مفهوم؟ أنت معاكش بوصلة ومش عارف فين، خلاص يبقى بينهما قبلة، يبقى تصلي. أنا مش عارف برضه، مش ما أقدرش، ما أستطيع، طب افرض القبلة وراي هقعد إزاي وأصلي إزاي؟ يبقى صلي على حالك، وتسقط القيام هنا وتسقط القبلة في حقك. وضحت المسألة كده؟ يبقى هنا الأمر تمضي معه في الأخف. المهم أن يصلي الصلاة على إيه؟ في وقتها. ده أهم الأركان، أهم الشروط، الصلاة في إيه؟ الصلاة في وقتها. لكن ما يقولش أنا ما أقدرش أصلي دلوقتي، مفهوم؟ لو كان العذر لترك الصلاة وخروجها عن وقتها كان عذر لكان الذين يقاتلون في الجهاد. إحنا عندنا صلاة اسمها صلاة الإيه؟ صلاة الخوف. واضح هذا؟ قال وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. هذا يسمى وقت إيه؟ هذا يسمى بوقت كراهة، يعني بعد طلوع الشمس حين ترتفع الشمس هذا يسمى بوقت كراهة. لكن إذا كانت الصلاة بغير سبب، إذا كانت الصلاة بغير سبب، يعني مثلا أنا دخلت صليت الفجر هنا معاكم ورحت مسجد تاني عشان أحضر فيه مجلس علم، ودخلت المسجد ده وكانت الشمس مرتفعة، ده وقت كراهة. مفهوم؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. طيب عند ارتفاع الشمس هنا لا يجوز صلاة الصلاة مكروهة، لكن أنا دخلت مسجد كي أطلب علم أو لأي أمر آخر، يبقى هنا صلاة تحية المسجد. إذا أنا أركع ركعتين لسبب تحية المسجد. هنا قال مثلا وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى من بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا يسمى وقت إيه؟ وقت كراهة. لكن هناك استثناءات، زي مثلا سنة العصر. احنا عندنا سنة اسمها سنة العصر، زي سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الظهر وسنة الفجر، كما أنك تصلي مثلا قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر بتصلي ركعتين أو أربع، وبعد الظهر ركعتين أو أربع، وقبل العصر ركعتين أو أربع كما في حديث ابن عمر، وبعد العصر في ركعتين برضو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة مهجور. يعني ممكن أنا عن نفسي ما رأيت مسجد من مساجد المسلمين حد بيصليها، ما شفتش حتى واحد بيصليها. مفهوم؟ لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط يعني ايه؟ ابدا. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا في سنه اسمها سنه الايه؟ سنه العصر. قولي طيب ما هو حديث ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده الاصل اذا كانت الصلاه بغير سبب، لكن دي ركعتين العصر، ركعتين السنة، يبقى لها سبب. أنا دخلت المسجد طلب العلم مثلا بعد العصر، يبقى أركع ركعتين، يبقى هنا سبب. أنا توضأت بعد العصر مثلا فأردت أن أصلي ركعتين للوضوء، يبقى هنا ركعتين الإيه؟ ذات سبب، مفهوم؟ دخلت مثلا في رمضان، أنا دخلت قبل المغرب كده قبله بدقيقة أو بدقيقتين زي ما بيعمل الناس، فدخلت هنا المسجد، هل لي أن أركع ركعتين؟ الجواب نعم، ركعتي تحية المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع، حتى يركع ركعتين. يبقى هنا الركعتين ذات إيه؟ ذات سبب. لكن واحد جه يركع ركعتين بعد العصر، من العصر إلى المغرب جاء ليركع ركعتين، طيب ليه؟ يقول لك ده ركعتين لله. إذن بغير إيه؟ بغير سبب، لم يثبت بهما دليل. يقول لك ركعتين لله، بنقول له العبادة لابد لها من شرطين، حسن النية وده متوفر فيك، واضح، وحسن الاتباع وهذا غير متوفر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. واضح كده المسألة؟ طيب نقف هنا عند قول الشوكاني باب الأذان، واضح؟